ياسين خير خلق الله ساداتنا ولاد رسول الله ولاد ياسين خير خلق الله ساداتنا ولاد رسول الله ياسين خير خلق الله ساداتنا ولاد رسول الله ولاد ياسين خير خلق الله ساداتنا ولاد رسول الله وفادي بالغنى العظيم الله وثاني بالمختار حاشم ما الله عيد الوسواس من يا الله والحق الوكيل في حدود الله ساداتنا ولاد رسول الله من ياسين خير خلق الله ساداتنا ولاد رسول الله بكراماتهم عبير تلوا لمكاناتهم الإله ساداتنا ولاد رسول الله عشما فيكم واحدا ظل بعلوم الغيب تكشف العلا ساداتنا ولاد رسول الله ولاد ياسين خير خلق الله ساداتنا ولاد رسول الله ختم عثمان للطريق دلوا فسر القرآن ما ترك إلا ساداتنا ولاد رسول الله حتى للإعجاز شيخنا ما خلا لألف لام ميم تاج ما خلا ساداتنا ولاد رسول الله ولاد ياسين خير خلق الله ساداتنا ولاد رسول الله حسن سيدي كالهلال هلا ما بخطا للمريد هلا ساداتنا ولاد رسول الله فيه اتوسل ديما الله ما تخاف من ناس فارق البلاد ساداتنا ولاد رسول الله ولاد ياسين خير خلق الله ساداتنا ولاد رسول الله حسن سيدي به مألوفا كرامات الظهر خصوفا ساداتنا ولاد رسول الله في جبال كسل العالية بنشوفا نحن عارفين والأمة بظروفا ساداتنا ولاد رسول الله ولاد ياسين خير خلق الله ساداتنا ولاد رسول الله سيد الغرقان في العلوم الله أدب كوفا أبو بذلة ساداتنا ولاد رسول الله حرر السودان والحق اللامي لسان ذاكر للإله كله ساداتنا ولاد رسول الله ولاد ياسين خير خلق الله ساداتنا ولاد رسول الله سيدي أحمد سيدي عثمان حير المخلوق الإنس والجان ساداتنا ولاد رسول الله المكانات فاتحة المجان ينشر التعليم السنة والقرآن ساداتنا ولاد رسول الله ولاد ياسين خير خلق الله ساداتنا ولاد رسول الله أحمد سيدي عثمان حير المخلوق الإنس والجان ساداتنا ولاد رسول الله مكاناتهم فاتحة المجان ينشر التعليم ثم والقرآن ساداتنا ولاد رسول الله ولاد ياسين خير خلق الله شهادات أولاد رسول الله. أشرتني الأم من قديم والله فاطمة الزهراء أم هندم لا شهادات أولاد رسول الله. أنت لو منكر أرض بيت لو أبقى يركاز حارس الحلا شهادات أولاد رسول الله. أولاد ياسين خير خلق الله شهادات أولاد رسول الله. رفيل من قديم والله فاطمة الزهراء أمرهم دبلا شهادات أولاد رسول الله. أنت لو ممكن أرض بيت لا أبقى جير كحارث الحلال شهادات أولاد رسول الله. أولاد ياسين خير خلق الله شهادات أولاد رسول الله. أهالي البيت ما بيعرفوا النوم قائمين الليل والنهار بالصوم شهادات أولاد رسول الله. قدر هاشم في مخير يدوم يشرب الكاسة مما دام الغوم شهادات أولاد رسول الله. أولاد ياسين خير خلق الله شهادات أولاد رسول الله. اللي يا قدوس ليش في عالناس حتى ما تنزل وتطلع الأنفاس أبعد الوسواس مني والخناس أمسك الأوراد والطريق أساس شهادات أولاد رسول الله. أولاد ياسين خير خلق الله شهادات أولاد رسول الله. أولاد رسول الله.